وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش وسعي، لا شوفه كلف ولا ما كلفش. فان كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الايه؟ في الوسع. ما يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ساعه ما تسمع لها اعرف ان دي من جهه النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه. تبقى لها تفيد الملكيه، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ امور. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ اكتسبت. الا من كسب سيئه، جت ايه واحده سماها ايه؟ بلى من كسب سيئه واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئه. هنا واقفه، واقفه في الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجه الفعليه الحدثيه بينها وبين اكتسب. لان اكتسب فيها افتعل، افتعل يعني ايه؟ يعني تكلف، يبقى حاجه خدت منه ايه؟ علاج شويه. انما كسب امر طبيعي، تبقى كسب غير ايه؟ لانه كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجه ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده، بيشوف النظره، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عمليه افتعاليه ولا لا؟ ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضح. الله، واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه، وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق، مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عمليه عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله، صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير، صاحب الخير العمليه ايه؟ العمليه سهله بالنسبه، ما فيهاش افتعال ابدا. انما العمليه الشريه هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها افتعال. عايزين مثلا يروحوا يسرقوا، شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه، ويقول لك دي ازاي ونعمل احتياطنا لايه، شوف المصيبه بقى اللي بيحصل، اللي بتحصل. ايا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبه العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال، بقى طبع بقى، ها؟ وفيه بلده حس ايماني، وعادت مساله سهله قوي لان ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه؟ لازم تقول بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. الخطيئه احاطت به من كل ناحيه، ما عادش فيه منفذ، ما بيفتعلش، ده بقت ملكه. بقت ايه؟ بقت ملكه. ومعاه الطفاشه بقى خلاص، الاول اول ما بيسرق بيعمل، انما دلوقتي معاه الطفاشه ومرتب الامور وخلاص بقى. الله، ما تكفي. يبقى اذا المصيبه كل المصيبه، يبقى المرحله الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر، يبقى لسه فيهم خير، يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفه بقى وتبقى سهله عليه، بقت مصيبه، دي بقت ملكه، بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئه ايه؟ واحاطت به ايه؟ خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب. طوقته الخطيئه، طوقته الايه؟ ويفرح بالعمليه، يقول لك يا سلام، اما احنا الذي اضينا سهره، لكن الغلبان اللي اكتسبوا ده كانت ليله مهببه، يا ريتها ما حصلت، انا عارف كان ايه، ويقعد الله انا بكتسب لانه تعب، يعني تعب على ما عمل العمليه دي. اذا تقول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه؟ كسبت وعليها ما اكتسبت، دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه؟ مجهول. فان انتقلت المساله الى ان اكتسبت بقت كسبت، تبقى دي الطمه الايه؟ كبرى. ويبقى احاطت به ايه؟ احاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت، يبقى ما دامت لها وعليها، لها وعليها، يبقى العاقل يعمل ايه؟ يكتر لها ولا يكتر عليها؟ لكن بقى العاقل يكتر. ومين اللي بيقول؟ الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العملية ما فيهاش فكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه؟ ما كسبت وعليها ايه؟ ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب يا أخي، طب الرسول عليه الصلاة والسلام طمني، قال رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله؟ طب هو حد قال لك إن دي الرفع كان من أول الأمر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله أن يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين، فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان إيه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود، اللي هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه؟ أو أخطأنا. أو أن ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الإيماني، بأن الله يجب أن لا يعصى إلا خطأ أو نسيانا، يجب أن لا يعصى قدر. اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه إلا إيه؟ إلا نسيانا أو إيه؟ إلا نسيانا أو خطأ. ليه؟ لأنه ما دام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا، كان يجب مننا من ايه؟ ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية، مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. يسمى النسيان عصى آدم ربه، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان النسيان الأول معصية، وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بإنه عمل إيه؟ بإنه رفع عنها النسيان. نقول ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد. طب إذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة ومكلف من الله مباشرة ولم تكلف إلا بأمر واحد إنك ما تقربش هذه الشجرة، تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ تبقى دي معصية إذا، لأن مفيش غير دي، هي كتير قوي لدرجه التكلفات كتيره لدرجه ان اقول نسيت دي افتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه له ايه؟ ليه؟ لانه مخلوق باليد المباشره لما خلقت بيدي، مش كده؟ وكلف التكليف المباشر مش بواسطه حد، وكلف بامر واحد. تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ يبقى كانش صح تنسى ولا لا؟ هنا أمة محمد حينما تقول إن نسينا أو إيه؟ فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، إن عصينا فإنما يكون إيه؟ نسيانا أو خطأ. دي معرفة على قدر مين؟ لقدر الحق سبحانه إيه؟ وتعالى. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إيه النسيان؟ وإيه الخطأ؟ أولا فيه أخطأ وفيه خطأ، أخطأ وإيه؟ وخطأ. خطأ لا تكون إلا إثما، يعني أنت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي أخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة، يمكن ما يعرفش، فأنت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ على ما تفتقد القاعدة ويجيب القلم الاحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب. انما في يوم الامتحان بيصحح لك ولا بياخذك بقى؟ لان انت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي ولا. يبقى فيه خطأ او فيه ايه؟ اخطأ. يبقى اخطأ مرة تأتي عن ايه؟ عن غير قصد، لانه لا توجد قاعدة انا خالفتها ما عرفتش، انما نطقت غلط لان ما قالوليش،